أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا ما أحسن الله عليكم، ما حكم أكل الطعام إذا اختلط وامتزج بالجيلاتين أو الهلام؟ هل يجوز تناوله حين ذلك؟ أحسن الله عليكم. هذه مسألة فيها كلام كثير أهل العلم فيها في هذا الزمان، وبحثت في بعض المجامع ووقع اختلاف فيها، لكن نعلم أن الجيلاتين يختلف إن كان مأخوذا من حيوانات مذكات، من حيوانات حلال، من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان من العظام أو من الجلود، فهذا حلال لأنه طيب طيب. وإن كان مأخوذا من ميتة أو مأخوذا من محرم، مأكل محرم، فهذا محرم. واختلف في بعض أنواع الميتات مثل يعني العظام ونحو ذلك، لكن المسألة مفروضة في الميتة المحرمة كالخنزير الذي يكثر وجوده في كثير مما يتناول من المطعومات، ومما يتداوى به في أنواع المأكولات من الحلويات، وكذلك أنواع الشوكولاتة، وكذلك الفطائر، وكذلك أيضا بعض المواد التي توضع في هذه المادة وتحفظ فيها، وبعض الفطائر وما أشبه ذلك، وكذلك بعض الأدوية والحبوب ومركبات كثيرة ابتلي المسلمون بها اليوم. وكثير من هذه المركبات التي تأتي معلبة إما أن تكون بينة علي تكون عليها يعني شيء يبين، ويوضع عليها كتابة توضح المادة الموجودة، وتارة لا تكون بينة، وتارة تكون مبهمة، تارة تكون مبهمة فيشكل. فإما أن يعلم أنها يعني كما تقدم من لحم من مذكى، هذه حلال بلا إشكال. الحال الثاني أن يعلم أنها من محرم، أنها من محرم كالذي يؤخذ من عظام الخنزير أو جلد الخنزير، فهذا إن كانت قد تحولت هذه المادة تحولا تاما. وأنا قد راجعت هذه المسألة شيئا من المراجعة، ورأيت بعض كلام الاختصاص الذين يقولون إن التحول لهذه المواد على نوعين: تحول كيميائي وتحول فيزيائي. ويقول التحول الكيميائي هذا يحيلها حالة تامة، حالة تامة، ما يسميه الفقهاء بالاستحالة. فإذا كان الأمر كذلك فما يسمونه تحول كيميائي يسميه الفقهاء الاستحالة التامة. وأما التحول الفيزيائي فيقولون إن المادة موجودة ولم تنقلب، بل غاية الأمر أنها مثلا تكون قد يعني أذيبت مثلا مثل ما يذاب بعض الأشياء المحرمة، تذاب وتخلط في مادة أخرى وهي موجودة لم تتحول، وربما لو تسلط عليها مواد أخرى تعزلها وتفصلها منها وهي موجودة تماما. لكن حينما وهذا يسمون التحول الفيزيائي، فالمادة موجودة فهذه محرم. أما التحول الكيميائي فيقولون إنه مستحيل وهذا يقع. واختلف أهل الاختصاص هل هذه المواد الموجودة التي تحولت تحولا تاما، كثير يقول إنها لم تتحول تحولا تاما بل هي موجودة، ولو تحولت تحولا تاما ذهبت فائدتها وذهبت خصائصها، بل هي تعرض لدرجات حرارة عالية جدا وتبقى خصائص هذه المادة، إنما يذهب جزء منها ويستحيل. أما الشيء الذي يحتاج الذي لا بد من بقائه حتى يؤثر في هذا المتناول، سواء كان مطعوم فيؤثر في نكهته، أو كان يحفظ فيؤثر في حفظ مادة حافظة، أو مثلا يعني يعطيه لونا في بعض الأشياء التي تعطى ألوان فيؤثر في لونه، فلا بد أن تبقى جزء من هذه المادة. وإذا كان كذلك فتكون المادة موجودة وليست مستحيلة، بخلاف المستحيلة كما لو مثلا سقط كلب في أرض ملح أو مكان يكون موضع للنجاسة والعذرة مثلا، فمع طول المدة انقلب إلى تراب، تحول مع الرياح والأمطار والعوام التي تعتريه، تحولت هذه النجاسات وصارت ترابا تماما. ففي هذه الحالة يكون المكان طاهر، يجوز الصلاة عليه، يجوز التيمم به، يجوز يعني حتى لو أصابه ماء وصار طين وخاض الإنسان وفيه بقدميه لا نقول نجس، نقول إنه طاهر لأنه صار إلى مادة أخرى. كذلك الكلب لو الميت، لو كلب لو أنه انقلب في أرض ملح فصار ملح نقول صار طعام طيب يجوز استخدامه لأنه انقلب. فهذا هو الاستحالة التامة التي تطهر معها المادة. وأدلة الاستحالة أدلة معلومة وكثيرة وهي الصواب خلافا للجمهور، لكن الكلام فيما يتعلق بهذه المادة مادة الجيلاتين، والذي يكاد يتقرر عند أهل الاختصاص أنها لم تتحول. وعلى هذا يقال إن التي تستعمل من هذه المتناولات إما أن يجهل الحال، يجهل الحال ولا هو ليس عندنا غلبة ظن، فالأصل السلامة، ومع أنه لا يخفى الاحتياط في مثل هذا. الحال الثاني أن يقوى ظن وجود هذه المادة، مثل إشارة إلى أن فيها مادة جيلاتين أو ما أشبه ذلك لكن لا تبين. في الغالب أن المادة الجيلاتين التي لا تبين، لا يبين أصلها وتأتي من بلاد الغرب، في الغالب أنها تكون من لحوم الخنزير، وفي الغالب وهم لا يضعون فيها إلا من يعني من الخنزير، سواء كان عظام الخنزير أو جلد الخنزير. هذه حال. حال أخرى إذا كان المتناول من الأدوية التي هي موضع ضرورة، مثل إنسان يريد علاج مثلا بعض أنواع الكبسولات أو الحبوب أو المشروبات التي هو محتاج إليها، ولو وقد تكون في تراكيبها شيء من هذه المادة كما هو موجود، فهذه لا بأس من استعمالها ولو علم أن فيها من مادة من هذه للضرورة للضرورة. هذا إذا لم يكن هناك غناء عنها، إذا لم يكن غناء عنها فهي ضرورة عامة. لو أمنهي الناس عن ذلك وقيل إن هذا لا يجوز لترتب ضرر عام، ونعلم أن الرخص العامة يخفف فيها في أمور أيسر من هذه الأشياء، وخاصة إذا كان تناول هذه الأشياء لا على سبيل الأكل، على سبيل التلطخ، على سبيل كالمراهم مثلا. المراهم أيسر لأن يجوز التلطخ بالنجاسة عند الحاجة، يجوز، بخلاف الأكل لا يكون إلا حال الضرورة. فمهما أمكن يحاول أن تكون هذه الأدوية على في الخارج، كما يقال البراني للجواني يعني، وهذا أشار إليه بعض العلم في مسألة ما يؤكل، ويعني إنسان يحاول الشيء الذي فيه شبه أن يكون برانيا لا جوانيا، يعني من المأكول الذي يدخل إلى بدنه، ولذا الإنسان يتلطخ بالنجاسة لأجل إزالتها فيزيل أثر النجاسة من الدبر والقبل، وإن تلطخت يده بها للحاجة مع إزالة هذا الأذى. بخلاف الأكل يأكل مثلا حبوب نحو ذلك، فهذا لحال الضرورة، وعند حال الضرورة فلا بأس من ذلك. ومهما أمكن الاستغناء عن مثل هذه الأشياء كان هو المشروع. هذا إذا ظهر، وإن اشتبه الأمر يعني لا يدري هل فيه شيء، فالأصل السلامة والحل كما تقدم. نعم.